فقيل له، وقد وقع في بعض الروايات إنه ملك في صورة رجل، قيل له: أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله ينظر فيخرج الذي عنده. أفلا يسرك أن ينضم عاص إلى ركب المؤمنين؟ في قصة أصحاب الغار من هؤلاء رجل قال: اللهم إنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فألمت بها سنة أي مجاعة، فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. ماذا تفهم أيها الأخ السامع من كلمة راودتها عن نفسها فأبت ثم جاءت؟ كأنها لما تعففت طافت على أهل الخير وطلبت مالا، فلما لم تجد أحدا يعطيها المال رجعت إلى الرجل. كم من زانيات سقطن في هذا الطريق بسبب الحاجة، كم من سارق بدأ طريقه بسبب الحاجة. يبقى إذن أنا ما أقول إن هذه امرأة زانية وأنا لا أعطيها، أنا أعطيها. المهم أن تخرج الصدقة منك، لا سيما إذا كان تجمع لديك معلومات إن المرأة قريبة التوبة، يعني إذا وجدت من يعني يقف بجانبها يمكن لها أن تتوب، فهذه أولى. لأن الرجل المؤمن الفقير قد لاذ بإيمانه، ولو أعطيته ملك الأرض في أن يترك إيمانه وفقره لا يتركه، فأنا آمن أنه لن يحيد عن طريق الإيمان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض الناس يتألفهم ويترك أفضل منهم، لأن هؤلاء لو عرضت عليهم الدنيا نظير أن يتخلوا عن الإيمان لا يفعلون. إنما الرجل الراغب الذي إن أعطيته آمن وإن منعته كفر، لأنا أعطيه وأؤلف قلبه وأقيمه على الطريق. كذلك أصحاب المعاصي، يبقى مقتضى الفقه أنك أنت تجعل مالك لهؤلاء ولكن لا تترك لهم المال وتمشي، لا بد أن تدعوهم، لأنك أنت كونك تعطيه وتمشي مالك أي دور؟ هو الرجل خلاص أكل وشرب ومش عارف أنت لماذا أعطيته المال، ربما ظن أن أنت رجل ساذج أعطيت المال لأي أحد، لكن أنت تقوم بواجب الدعوة مع هذا الإنسان وتستعين بالمال كعامل مساعد في جلب قلب هذا الإنسان بالإحسان. يبقى أهل العلم لما يكون هم ملاك الدنيا لا يضام فيها إنسان أبدا، لو إن أهل العلم هم ملاك الدنيا. لذلك من سعادة الغني أن يلتصق بأهل العلم، من سعادته، بل من سعادة أي إنسان أن يكون لصيقا بأهل العلم، لأنه بكثرة قربه من أهل العلم تقل قبائحه. يعني هل الإنسان ممكن يكون في حضرة عالم مثلا 12 ساعة في اليوم وممكن يرتكب معاصي كالذي هو بعيد؟ لا، أول ما يجي يرتكب المعصية يقول: يا أخي أنا كنت لسه مع العالم الآن ووعظني وإلى آخره. فالرجل قريب العهد بالعالم فتقل قبائحه. ورجل مجوسي كان أسلم في أيام الإمام الأوزاعي رحمه الله، فسأله الأوزاعي فقال: كنت مجوسيا فأسلمت. قال: كيف أبوك؟ قال: تركته مجوسيا. قال: هلا رجعت إليه لعل الله يهديه بك؟ قال: فرجعت إليه فوجدته في النزع الأخير، فقلت: يا أبتي ألا تسلم؟ قال: يا بني اعرض علي دينك. قال: فعرضته عليه فأسلم ومات، فرجعت إلى الأوزاعي وبشروا بقى بالمسألة دي، فقال له: حيثما كنت فكن بقرب فقيه. شوف نصيحة الأوزاعي كانت سببا في نجاة هذا الرجل من النار. فكل ما يأتيك من أهل العلم دائما خير، فأفضل للناس هذاك الرجل الذي عنده العلم والمال. ثاني الرجال في المنزلة ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. عمر الفقر ما كان عيبا أبدا، لو قلت رجل يا فقير ما شعر باستخذاء، لكن لو قلت له يا جاهل لطار لبه، ترميه بالجهل لا يطيق